الأولاد. طيب الله يكرمك. الله وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ

حلو يا رب يا رب يا حبيبي الله ومن صلى على رسول الله الله Thank you. Thank you.

Yeah.